بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال لما فعلها وحسبت علينا، حين يقف الإنسان في اليوم الآخر لحظة تسليم الصحائف والاطلاع على محتوياتها، فإن الإنسان ربما لن يتفاجأ كثيرا من خطاياه، من خطايا نفذها فعلا وقام بها، فهو قد علم مسبقا بأنه سيراها في صحيفته. حقيقة يعني اليوم ده كله مفاجآت، يعني لن يتفاجأ، لا يعني هذا اليوم هو يوم المفاجآت، فنسأل الله السلامة. وإنما المفاجأة المذهلة حقا أن يجد الإنسان في صحيفته خطايا لم يفعلها هو، ومع ذلك يجدها مدونة في كتاب أعماله محسوبة عليه. ربما يجد الإنسان في صحيفته خطايا لعشرات الأشخاص، بل ربما لمئات الأشخاص، بل ربما لملايين الأشخاص، وكلها مجدولة في صحيفة سيئاته، وسيحاسبه الله عليها. حسنا، من أين جاءته هذه الأعمال التي لم يعملها، وكيف حسبت عليه خطايا لم يفعلها هو؟ استمع إلى هاتين الآيتين العجيبتين اللتين تكشفان عن الحقيقة المخيفة. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. وقال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. يا الله، كم من كلمة نطقنا بها في مجلس من المجالس وقلنا فيها على الله بغير علم، فتأثر بها أحد الجالسين فتجرأ على المعصية فصارت خطيئته في صحائفنا ونحن لا نعلم، وكلما كرر معصيته تكررت في صحائفنا، يلاحقنا شؤم تلك الجرأة على الشريعة. ولذلك طبعا زمان ما كانش موجود المنصات اللي ممكن عليها يعمل ده معظم الناس. يعني كان زمان لو قلنا في تلفزيون وفي مجلات وفي كذا، فدي ما كانش بيصلها اي حد، ان حد يتكلم في تلفزيون ولا يكتب في مجلة ولا. النهاردة المنصات اللي موجودة زي الفيسبوك وغيره جعلت هذا الامر سهلا، امر انك ممكن تكتب كلمة وتطير في الافاق كلمتك. طب هذه الكلمة محسوبة، طب هتعمل ايه في الناس، طب اللي هيقراها هيحصل له ايه. احنا مش بنتكلم عن واحد هيقع في بدع بس او كده، لا، احنا حتى كلمة تجرئ غيرك على معصية الله عز وجل، تخفف من شرع الله عز وجل في نفوس غيرك، حتى وان كنت طالب علم. يعني ربما بعض طلاب العلم يأتون بالغرائب، والمسألة دي فيها حديث يا جماعة، المسألة دي فيها حديث، مسألة ان ممكن اللي عنده علم يأتي بالغرائب فقط ليشار إليه، لأنه لما اتكلم بالقرآن كان زيه زي غيره، وفي غيره كتير بيتكلموا بالقرآن، فيقوم يأتي بالأشياء المستغربة ليه، علشان يبقى متفرد. ودي شهوة ربما صاحبها أصلا لا يعلم بوجودها عند نفسه، إنه هو عاوز يبقى متفرد بكلامه ليشار إليه، ممكن يبقاش دريان بده، فيأتي بغرائب في الشرع مثلا أو كذا، أو من كلام أهل العلم، فربما تجرأ غيره على الشريعة، ربما شك غيره في بعض فروع الشريعة. فالإنسان يتقي الله عز وجل ويرى ماذا يكتب. وكم يعني كلمة مرعبة، الله عز وجل قال: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. وكم من مقالة أثار فيها كاتب من الكتاب شبهة شوشت على آلاف القراء، فتساهلوا في ذلك الحكم الشرعي ونقلوا هم بدورهم تلك الشبهة إلى آلاف آخرين. فيأتي ذلك الكاتب يوم القيامة يجرجر في صحيفته خطايا آلاف، خطايا آلاف وآلاف وآلاف من الناس لا يعرفهم. وكم من منتسب للمشيخة مكنه التغريبيون من فضائياتهم ليوفر لهم لغة شرعية مشحونة بمضامين غير شرعية، فانخدع به ملايين من العامة وثقوا في لحيته وعباءته ولحنه بألفاظ تشبه ألفاظ المشايخ، فصار يدفع باتجاه توهين التدين في نفوس الناس، وأوقعهم في شذوذات فقهية وشبهات عقدية كانوا في سلامة منها. من الإشكالات برضو اللي ممكن يقع فيها بعض إخواننا المحبين للدين ومحبين للسنة، إن بعض هؤلاء، بعض من يعني تلبسوا بلبوس الدين، يكتبوا شبهات أو يكتبوا كلام ساقط، فيجي واحد من إخواننا ينقله مع إيه، يحط ضحكة مثلا أو يحط وينقله على صفحته. هو كده عمل إيه يعني؟ هو ما عملش أي حاجة غير إن هو نقل هذا الكلام الضال. فهذا أيضا مما ينبغي أن يحذر، لا ما هذا لا يفعل. والشبهة ربما تشربها إنسان لن تصل له إلا من خلالك أنت، ولو ما كنتش حطيتها أنت على صفحتك ما كانتش وصلت ولا حد شافها. وكما قيل أميت الباطلة بالسكوت عنه، خلاص أميت الباطلة بالسكوت عنه. وإحنا الباطل الآن إحنا اللي بنعمله ترند. إحنا يعني مين إحنا؟ إحنا اللي هو الناس اللي مش موافقة على الباطل، هم اللي بيعملوا الباطل ترند. ركزوا كده هتلاقوا المعنى ده موجود، خلاص. فانتوا اميتوا الباطل بالسكوت يعني، تقول لا ما هو الباطل انتشر ولازم ندافع ولازم مش عارف ايه. يا جماعة احنا الفخ ده بنقع فيه كل كام يوم، واحنا اتكلمنا عنه ده واسهبنا فيه في كتاب المجريات. لو انا قلت لك النهاردة، اهو النهاردة يوم 16/8 اهو، لو قلت لك ايه الترند اللي كان موجود من 4 ايام، انت نفسك مش هتفتكره. اهو كان ترند يوميا وخلاص. ربما بقى الترند ده انت لما حطيته على صفحتك واحد ضل بيه وهيظل كده ضال اليوم الى ان يموت. فلا دي خدعه نفسيه برضو احنا بنقع فيها، ان هو الباطل المنتشر واحنا لازم ندافع. الباطل لو سكتنا عنه مات خلاص. والترندات واللي كل يوم بتطلع بتموت الترندات اللي قبلها. تلاقي الترند اقول لك كده ترند من 4 ايام انت مش فاكره اصلا. انا مش فاكر كنت بنتكلم كان الناس بتهري في ايه من 4 ايام، مش فاكرين خلاص. وقد يظن بعض الناس ان زياده عدد المشاهدين لهذا المتصدر يدل على الانجاز، بل ترى بعضهم يقول هذا الرجل يسمع له ويشاهده كذا من الناس. وهذه ايضا افه وقع فيها بعض المتدينين، انه ابتدى يقيس علم المتصدر للدعوه حتى لو ما كانش منهجه ضال. لا يعني حتى لو واحد على السنه وكل حاجه داعيه الى الله عز وجل، عارف كلمتين ويطلع يقولهم للناس. فابتدى يقيس علم الناس بعدد المتابعين، ودي فتنة من فتن العصر يا جماعة، من فتن العصر التكثر بالمتابعين، وإن الواحد يبتدي يملأه العجب بنفسه لمجرد إن على صفحته كذا وكذا، سواء بقى على الفيس أو على اليوتيوب أو على غيره. هذه فتنة عظيمة جدا. وكمان الشباب المساكين اللي بيبتدوا يجعلوا ده مقياس للعلم. يعني ايه مقياس للعلم؟ جميل ان الانسان يكون داعي الى الله عز وجل، وجميل ولعله من القبول ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل على صفحته كذا وكذا من الناس، ربما ملايين. الاشكال فين هنا؟ يعني ده كله جميل، وكل ده لو حسنت النية وجاهد نفسه في يعني التخلص من آفات هذه الشهرة، فكل ده جميل وحلو. فين المشكلة؟ المشكلة في الأتباع اللي لما يشوفوا على صفحة فلان 1 مليون ولا 2 مليون، فيبقى ده أعلم من فلان اللي على صفحته مفيش غير 200 واحد. فلو فلان اللي على صفحته 2 مليون قال كلمة، وفلان اللي على صفحته 200 واحد قال كلمة تضاد هذه الكلمة، أو في مسألة فقهية أو مسألة شرعية، فطبعا مين كلامه يصدق؟ اللي على صفحته 2 مليون. وده ما هوش مقياس علم ولا مقياس اي حاجه في الحته دي خالص. ده الاشكال، عشان بس نبقى الكلام واضح. ده الاشكال. في اشكالات تانية بس دي بقى للمتصدر نفسه، فدي مش وقتها ولا مجالها هنا. انما الاشكال اللي يعنينا احنا ناس المساكين اللي زينا كده، ان احنا نعرف نقدر او نعرف المقاييس الحقيقيه لقياس العلم. مين اعلم من مين؟ ملهاش دعوه بمين، ده بيسمع له كام وده بيسمع له كام، او ده على صفحته كام وده على صفحته كام. قال وقد يظن بعض الناس ان ازدياده عدد المشاهدين لهذا المتصدر يدل على الانجاز، بل ترى بعضهم يقول هذا الرجل يسمع له ويشاهده كذا من الناس، ولا يعلم هذا المسكين أن زيادة الأرقام تعني زيادة عدد الضحايا، لا يعلم أن زيادة الأرقام تعني زيادة أوزار المضللين التي ربما يحملها يوم القيامة. والله إن الإنسان كان بيحصل لي كده حاجة يا جماعة. أنا طبعا يعني سواء على الفيسبوك أو غيره، يعني أنا مش حريص قوي على موضوع زيادة الأعداد دي. فكان بيجي كده من فترة الأخرى اني مثلا اكتب حاجة على الفيسبوك فلاقيها ابتدت تنتشر بشكل غير معتاد عندي، يعني توصل بقى لالاف الالاف الشير وكده يعني. فكنت بترعب وامسح اللي انا كتبته ده. للمعنى ده معنى ايه؟ اني قد اكون غير موفق في كلمة او كلمتين في المنشور اللي انا كتبه ده، وقلق جدا ان فاروح مسحه. ليه؟ لان في معنى برضو تاني مهم، يعني معنى الانسان يفرح بان اللي بيقوله ينتشر وربما يكون سبب في اصلاح الناس، لكن برضو يترعب، لازم يبقى جواه معنى الرعب والخوف. دعكوا الان بقى من افات الشهرة ومن افات التصدر، دي ليها افات ومش وقتها زي ما بقول، يعني لان المجلس ما هوش مجلس بنخطف فيه دعاء. انما المعنى الآخر إن ربما لم تكن موفقا في كلمة أو كلمتين، وأنت الآن تتكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى، تتكلم في دين. فكون إن الموضوع ينتشر ده ما كانش كان بيقلقني برضو، يعني زي ما ممكن أكون بفرح به لنوع إن ربنا سبحانه وتعالى أراد إن هذه الكلمة تنتشر، لكن برضو كنت أخاف. قال: والله إن الإنسان إذا جلس مع نفسه وأخذ يتذكر خطاياه أدرك أنها كافية أن توبق مستقبله الأخروي، فكيف إذا انضم إلى ذلك أن يحمل فوق ظهره معاصي أشخاص آخرين لا يعرفهم؟ والله إن الغبن كل الغبن أن يرى المرء نفسه يوم القيامة يصطلي بنار جهنم لا لمعصية فعلها هو، وإنما يعاقب على معصية فعلها غيره. إنها مجرد كلمة متهورة في حكم شرعي استحسنها المرء بذوقه وغفل عن تبعاتها المفتوحة. إذا كان الأمر بمثل هذه الخطورة فكيف غفلنا عنه؟ إنه الرين الذي غلف القلوب حتى غفلت عن فضائع وأهوال هي أقرب للمرء من شراك نعله. أخي الغالي، والله إني لا أحب لك ما أحب لنفسي، فيا ليتنا يا أخي الكريم إذا أثيرت في مجلس من المجالس مسألة شرعية أن نتلو في أنفسنا قول الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. يا جماعة، فكرة ان احنا نتكلم اصلا في مسألة شرعية بغير علم، دعكم الان من فكرة ان حد هيضل بيها ولا ما حدش هيضل، دي في حد ذاتها مسألة خطيرة، لانها تدخل في التقول على الله عز وجل بغير علم. وقلت لكم قبل كده عنوان الكتاب الذي وفق فيه ابن القيم لما سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. انت لما تتكلم في دين، في حلال وحرام، كأنك بتوقع عن الله، بتقول ربنا قوله في المسألة دي انها حلال وربنا قوله في المسألة دي انها حرام. المسألة خطيرة جدا. فقال وطبعا اللي بيحمل معظم الناس على انه يتكلم حب الظهور. لو فتشت في نفسك لرأيت ان الله عز وجل قد كفاك هذا. قاعد في مجلس واحد بيسأل وانت شايف ان في ناس ممكن ترد، او محدش هيرد، هو انت يعني من نصبك لترد؟ يعني مين قال ان فلان ده هو ربنا نزل مثلا منشور من السماء ان فلان ده هو من نصبته في الارض ليرد على الاقوال؟ يا اخي سبحان الله، انت في عافية، فليه بتتصدر لمثل هذا؟ قال يبقى لو ده حصل وحسيت ان انت هتقع في الفخ ده، اطلق قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، واطلق قوله: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، فيا ليتنا نسلم من معاصينا، يعني كفاية البلاوي اللي بنعملها، فضلا عن أن نسلم من معاصي الآخرين. ثم ذكر خاتمة: ما سبق كان نظرات وخطرات في بعض معاني الإيمان والتدين التي استعرضها القرآن، ويتدور حول استحضار الآخرة ولقاء الله والأحداث التفصيلية التي قصها القرآن عما سيحدث في هذا اليوم القريب القادم، وما وصفه القرآن من قسوة بعض القلوب حتى تتفوق على الصخور. ويعني ذكر كل المسائل قال والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نقرأ دقائق في كتاب التوهم. يقول الحارث رحمه الله: فتوهم نفسك. احنا طبعا الآن في مشهد دخول الجنة. فتوهم نفسك أن عفى الله عنك في تلك الزحمة، مبادرا مع مبادرين، مسرورا مع مسرورين، بأبدان قد طهرت ووجوه قد أشرقت وأنارت، فهي كالبدر قد سطع من أعراضهم كشعاع الشمس. فلما جاوزت بابها، باب الجنة، وضعت قدميك على تربتها وهي مسك أذفر ونبت الزعفران المونع، والمسك مصبوب على أرض من فضة والزعفران نابت حولها، فذلك أول خطوة خطوتها في أرض البقاء بالأمن من العذاب والموت. يعني توهموا يا جماعة هذه الخطوة الأولى. مرفة توهمنا فتح أبواب الجنان، فتبتدي تأتي النفحات، وقلنا لكم زي المكان المكيف اللي تفتح وانت داخل من حر بره، ازاي اللطشة الأولى دي ليها حلاوة كده. فتخيل بقى اللطشة الأولى كده من من عبق الجنة، وتلك الروائح التي لم تشم قبلها مثلها قط في الدنيا، ما فيش ريحة شبه ريحة واحدة في الجنة. فتخيل بقى هذه الروائح كلها اختلطت في مشامك. النهاردة بيقول لك توهم أول خطوة، أول خطوة ليك كده داخل من العرصة، ورجلك اليمين داخلة بقت رجل جوه ورجل بره، وهذه الخطوة تحمل معاني كثيرة. هذه الخطوة من المعاني يعني اللي هجم على قلبي الحقيقة الآن، معنى اللي هو خلاص ارتحنا. المعنى ده جميل برضه، يعني فكرة انك هي دي اول خطوة للجنة، خلاص بقى مفيش لا شقاء ولا عذاب ولا كبد ولا منغصات، ارتحنا خلاص، راحة خلاص. فده معنى. المعنى الثاني، وكأني عقولنا وقتها بتجول في ما سنرى، يعني كأننا متشوفين بقى. يعني انت اول خطوة بتخطوها دي توهم المعنى ده، انك داخل مكان والمكان ده انت سمعت عنه كتير لكن ما شفتوش لسه، وبعدين رحت المكان ده وانت بقى متشوف تشوف، فعمال ذهنك عمال يجول كده في ايه يا ترى اللي هشوفه. طبعا انت ذهنك في الجنة مع اول خطوة وانت عمال ذهنك بيجول، مهما تخيلت فهتدخل تلاقي غير اللي انت تخيلته. فكأني برضو في اول خطوة دي الاذهان شاردة فيما ستراه داخل الجنة. وبرضو من المعاني اللي هجم عليا في هذه الخطوة، هي هجم عليا دلوقتي يعني وانا بقرأ كأني يعني ايه بتوهم هذا فكرة، ان مع اول خطوة كأن برضو الاذهان ذهبت الى ابعد من ذلك، وهو لقاء الله عز وجل. وقطعا لن يدخل الجنة الا محب لله سبحانه وتعالى، وانما قطعت يعني هذه الاهوال يوم القيامة بحب الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم المحبون. فخلاص بقى يعني اقتربت لحظة لقاء حبيبك سبحانه وتعالى. فكأني برضو العقول وقتها يعني مشغولة بهذا اللقاء. يعني معاني كتير الحقيقة لو وقفت تفكر في اول خطوة دي وتتوهمها، يعني فيها معاني كتير. قال: فذلك أول خطوة خطوتها في أرض البقاء، وده معنى تاني هو. هذه أول الخطوات في أرض البقاء، خلاص ما فيش موت، بالأمن من العذاب والموت. فأنت تتخطى في ترب المسك ورياض الزعفران، وعيناك ترمقان حسن بهجة الدر من حسن أشجارها وزينة تصويرها. فبين أنت تتخطى في عرصات الجنان في رياض الزعفران وكثبان المسك، إذ نودي في أزواجك وولدانك وخدامك وغلمانك وقهارمتك إن فلانا قد أقبل.